Bismillahirrahmanirrahim. Araita alladhi yukadzibu biddin. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون.